بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته والله غالب على أكثر الناس لا يعلمون صدق الله.